إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، أمر الله عز وجل خلقه بإفراده بالعبادة، فلا يقبل عمل بلا توحيد، وثنى بعبادة بعد توحيده سبحانه، وأكثر من ذكرها، وأمر الرسل بها، فقال لموسى: وأقم الصلاة لذكري. وقال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ودعا إبراهيم ربه أن يكون هو وذريته من المؤدين لها، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأثنى على إسماعيل لأمره أهله بها، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الصلاة هي من الميثاق الذي أخذ على الأمم السابقة. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. وهي من وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة. وأمرت هذه الأمة بالمحافظة عليها. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأمر بها النساء. قال الله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. وهي من أسس الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. متفق عليه. منزلتها في الدين بعد الشهادتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها في أوائل دعوته. قال هرقل لأبي سفيان: بما يأمركم به؟ يعني بما يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصلة. متفق عليه. وهي من أحب الأعمال إلى الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وخصت هذه الصلاة من بين سائر العبادات بفرضيتها في السماء، فلم ينزل بها ملك إلى الأرض، بل كلم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بفرضيتها من غير واسطة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. متفق عليه. عظمت منزلتها ففرضت 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 في العدد، وبقيت 50 في الثواب. أحبها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يؤدونها في أشد المواطن. قال جابر رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فقاتلونا قتالا شديدا، فقال المشركون: إنه سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم. رواه مسلم. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال جرير رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. عباد الله، الصلاة خير عون على أمور الدنيا والدين، تجمل المرأة بمكارم الأخلاق، وتنهاه عن الفحشاء والمنكرات، ماحية للخطايا، مكفرة للسيئات. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري المزيل للأضران، تحفظ العبد من الشرور ومهالك الردى. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. رواه مسلم. ترفع عن العبد المصائب والفتن والآفات والمعايب. قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن كثير رحمه الله: الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، تفتح أبواب الرزق وتيسره. قال سبحانه عن زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى بعد أن يئس من أن يوند له. وقال عن مريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انتهى كلام ابن كثير. الصلاة عباد الله تقوي البدن وترشح الصدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، يعني يهدهد النائم ويمنيه بأن الليل طويل فنم أيها المسلم، هكذا يفعل الشيطان. عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أي إذا لم يستيقظ للصلاة. رواه الإمام البخاري. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نور، فقال: والصلاة نور. رواه مسلم. وهي من موجبات دخول الجنة والرفعة فيها. سأل ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: بأحب الأعمال إلى الله. قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. أيها المسلمون، الصلاة من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الإمام مسلم. هذه الصلاة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها آخر وصيته في حياته لأمته. قال أنس رضي الله عنه: كان عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه الإمام أحمد، وهو صحيح. فضائلها جمة ومنافعها متعدية. قال عنها عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما فيهما، أي العشاء والفجر، لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا على الأيدي والركب. متفق عليه. فرض على كل مسلم أداؤها في كل مكان وعلى أي حال. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. رواه الإمام البخاري. جعلها الإسلام ميزانا بين الإسلام والكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام لمن لم يصلي. قيل لشريك على المنبر، قال نعم، أي أن عمر قال هذا على المنبر بمحضر جميع الصحابة رضي الله عنهم. أخرجه ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا دين له. أخرجه البيهقي في الكبرى وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة. وواجب فعلها في وقتها. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لم تكن إضاعتهم تركها بالكلية، ولكن أضاعوا وقتها. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله: رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن ترك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها أن صاحبها كافر، والله أوجب أداءها جماعة في بيوت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. بل لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم فاقد البصر من الإتيان إليها. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على تحريق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة في المساجد لولا ما فيها من النساء والذرية. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من لم يحضر المسجد. قال ابن حجر: هذا الحديث ظاهر في كون صلاة الجماعة فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. إخواني الكرام، التفريط في صلاة الجماعة من أسباب استحواذ الشيطان على العبد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث حسن. والمقصود بالجماعة صلاة الجماعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا، يعني في زمن الصحابة، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وشهودها أمارة على الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وكان الصحابة يؤدونها جماعة ولو مع المشقة. قال ابن مسعود في تمام الحديث الذي ذكرنا طرفا منه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، أي يحمل، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. قال الربيع بن خثيم رحمه الله: إن استطعتم أن تأتوها فأتوها ولو حبوا على الركب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين والمؤمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، آخر ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته قبل موته رآهم وهم يصلون جماعة. قال أنس رضي الله عنه: كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر حجرته في مرضه الذي مات فيه فنظر إلى الناس صفوفا يصلون فتبسم ضاحكا. قال أنس: فكانت آخر نظرة نظرها إلى صحابته. متفق عليه. وإذا صلى العبد كان الله قبل وجهه. فأروا الله منكم خيرا وأنتم تقابلونه. والخشوع هو روح الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال الكرمي رحمه الله: كان الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله إذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه فأقبلوا عليها بخشوع وسرور بأدائها جماعة. تطهر أرواحكم وتمحى زلات ألسنتكم وما اقترفته جوارحكم وترفع درجاتكم. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، الصلاة سبب الفوز والفلاح. من مشى إليها لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومن تعلق قلبه بالصلاة يتحين النداء للصلاة التي تليها، أظله الله تحت ظل عرشه. فأدوا الصلوات جماعة في بيوت الله، طيبة بها نفوسكم، منشرحة بها صدوركم، تنالوا ثواب ربكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن وفق لأداء الصلاة كما أمر الله، وأن يرزقني وإياكم الثبات عليها حتى نلقاه سبحانه. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.